بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 65، نتابع قراءة كتاب البيوع باب الشركة. تعريف الشركة: الشركة لغة الاختلاط، يقال شركة على وزن سرقة، وشركة على وزن نعمة، وشركة على وزن تمرة. وشرعا اجتماع في استحقاق أو تصرف. الأصل في مشروعية الشركة الكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. اثنان: وأما السنة فأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. وكذا أدلة المساقات والمزارعة إذ هما نوع شركة، وسيأتي ذكر أدلتهما. ثلاثة: وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة. أنواع الشركة من حيث العموم. قوله: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركة من حيث العموم نوعان. النوع الأول اجتماع في استحقاق، وهذا لا يتحدث عنه العلماء في باب الشركة، وإنما أحكامه منثورة في أبواب الفقه. والمراد بالاجتماع في استحقاق أن يجتمع اثنان في استحقاق مالي كرقبة أو ملك منفعة كبيت أو إرث من أبيه من عقار ونحوه، أو وهبت لهما، فهما شركاء في الاستحقاق وتسمى شركة الأملاك أو الملك. النوع الثاني اجتماع في التصرف، وهو ما يسمى بشركة العقود، وهو الذي يتكلم عنه العلماء في باب الشركة. قوله: وهي أنواع. أنواع شركة العقود. شركة العقود أو شركة الاجتماع في التصرف لها خمسة أنواع، هي إجمالا: واحد، شركة العنان. اثنان، شركة المضاربة. ثلاثة، شركة الوجوه. أربعة، شركة الأبدان. خمسة، شركة المفاوضة. قوله: فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم. النوع الأول شركة العنان، وصورتها: زيد وعمر يدفع كل واحد منهما 100,000 ويشتغلان بالمال، فهما اجتمعا في المال والبدن. حكم شركة العنان: شركة العنان جائزة بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر. شروط جواز شركة العنان: يشترط لجواز شركة العنان شروط. واحد: أن يكون كل من الشريكين مالكا للمال حقيقة أو حكما، وهذا مأخوذ من قول الماتن: بماليهما. اثنان: أن يكون المال معلوما، فإن كان مجهولا لم تصح الشركة، كما لو قال أحدهم: نتشارك فيما في جيبي ولا نعلم قدره، فلا يصح، وهو من الميسر. قوله: ولو متفاوتا لا يشترط تساوي المالين في القدر، فلو دفع أحدهما 500 والآخر 1,000 صح، ويكون لكل منهما من الربح بقدر ما بذل. ثلاثة: أن يكون كل من المالين للشركة حاضرا، فلا تصح على مال غائب ولا على مال في الذمة. قوله: ليعملا فيه ببدنيهما، أي يعمل فيه كل من الشريكين ببدنه، أو ينيبان من يعمل عنهما، كما لو تشارك زيد وعمر فوكل زيد خادمه أو غيره ليعمل مع عمر فيصح ويقوم مقام موكله. قوله: فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. حكم تصرف أحد الشركاء بما فيه مصلحة الشركة. كلا الشريكين له أن يتصرف في مال الشركة ببيع وغيره من التصرفات مما هو من مصلحة الشركة، وصفة تصرفه في نصيبه أنه مالك له، وفي نصيب شريكه أنه وكيل له. وبيان ذلك أن الشركة لن تخلو إما أن تكون من نصيبه فتصرفه في نصيبه بحكم الملك له، أو تكون من نصيب شريكه فتصرفه فيها بالوكالة، وذلك لأنه تصرف بإذن مالكه وهو شريكه. مثال ذلك زيد وعمر تشاركا، زيد يبيع سيارات وعمر يبيع أقمشة، فلزيد أن يبيع من الأقمشة ولو لم تكن عنده بل عند شريكه لأنه وكيل في هذا، فهما شريكان. قوله ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، أربعة، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين وهما الذهب والفضة، والعلة أنهما قيم الأموال والناس يشتركون فيهما منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن هذا ليس بشرط، بل يجوز ذلك ولو كان رأس المال عروضا. واختاره ابن تيمية وابن القيم والمرداوي في الإنصاف رحم الله الجميع، انتهى. وعلى هذا فلو تشارك اثنان في عروض كأطعمة أو سيارات يشتغلان ببيعها، أو أحدهما بريالات والآخر بعروض، فلا يصح، بل لا بد من الذهب أو الفضة أو الدنانير أو الدراهم. قال في هامشه ويتخرج أن يلحق بالذهب والفضة الآن الأوراق النقدية وما في حكمها، فهي قيم الأموال وأثمان البياعات، والله أعلم، انتهى. قوله ولو مغشوشين يسيرا، يجوز أن يكون رأس المال مغشوشا غشا يسيرا كالبياض اليسير في الذهب ونحوه، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولأن اليسير معفو عنه، فإن كان الغش كثيرا لم يصح لعدم انضباطه. قوله وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، خمسة، أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح، وهذا الربح يكون مشاعا معلوما، جزءا من الربح فلا يكون الجزء من رأس المال بل من الربح، كما لو قال شاركني ويكون نصيبك ربع رأس المال أو 5% من رأس المال، فلا يصح. مشاعا أي من جميع المال لا معينا، فلو قال مثلا لي ربح السيارات ولك ربح الأقمشة فلا يصح، ولو قال لي 1000 ريال كل شهر والباقي لك، أو لي ربح هذه الجهة من الزرع ولك الجهة الأخرى، فلا يصح لأنه ليس بمشاع. مثال الربح المشاع أن يقول لي نصف الربح ولك نصفه، أو لي ربعه فيكون له الربع من جميع المال. معلوما أي محددا لا مجهولا، فلا بد أن يعين. والدليل حديث رافع بن خديج رضي الله عنه إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، والماذيانات جمع ماذيانة وهي حافة النهر والسواقي. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قوله فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح. صور اختلال شروط شركة العنان. تقدم في الشرط الرابع أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، فإذا اختل هذا الشرط لم تصح. وذكر المؤلف هنا صورا تخلف فيها هذا الشرط. واحد، إذا تشاركا ولم يذكرا الربح أي لم يحددا ربحا فلا يصح، والعلة أنهما أخلا بأهم مقاصد الشركة وهو الربح. اثنان، إذا شرطا لأحدهما جزءا مجهولا كأن يقول لك بعض الربح ولي بعضه فلا يصح، والعلة أنه مجهول. ومن شروط صحة العقود العلم. ثلاثة، إذا اشترطا دراهم معلومة كأن يقول أحدهما لي كل شهر 1000 ولك الباقي فلا يصح، والعلة أن الشريكين لا بد من اشتراكهما في المغنم والمغرم، وهذا لم يتحقق، فربما ربحا كثيرا فيتضرر صاحب 1000 وربما كان العكس. أربعة، إذا اشترطا ربح أحد الثوبين أو نحو ذلك كأن يقول لي ربح السيارات ولك ربح الأقمشة، أو لي ربح شهر محرم ولك ربح صفر، أو لي ربح هذه السفرة ولك ربح السفرة الثانية ونحو هذا، فلا يصح. والعلة الجهالة، لأنه قد يربح في هذه المرة أكثر والمرة القادمة أقل، فهذا غرر. فإذا فعل هذا فربحت الشركة، فإن تقسيم الربح يكون بقدر مال كل منهما، فمن دفع نصف المال له نصف الربح، وهكذا. قال في همشه القول الثاني أنه يقسم بينهما بقدر نفع كل واحد منهما، ويحدد نفعهما أهل الخبرة، وهو اختيار ابن تيمية. انتهى. قوله وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. المساقات أن يدفع شجره أو نخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمرة، والمزارعة أن يدفع أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع، والمضاربة أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من الربح. فهذه الثلاثة يقال فيها كما قيل في شركة العنان أنه يشترط أن يكون الربح أو نصيب العامل معلوما مشاعا كالربع والثلث ونحوهما. فإذا قال مثلا لك الزرع الشمالي ولي الجنوبي، أو لك ربح الشهر الفلاني ولي الآخر، فلا يصح، والعلة وجود الجهالة فيما اشتركا عليه. قوله والوضيعة على قدر المال. الوضيعة أي الخسارة، فالخسارة في الشركة تكون على قدر المال، فمن دفع نصف المال فإنه يتحمل نصف الخسارة، فليس لأحدهما أن يشترط أن لا خسارة عليه أو أن عليه من الخسارة دون ماله. والعلة أن الخسارة هي عبارة عن نقصان رأس المال، فتكون بقدر ما دفع كل منهما. وأما الربح فيكون على حسب الشرط بينهما، فلو تشارك زيد وعمر 5000 لكل واحد، واشترط زيد أن له 3/4 الربح ورضيا بهذا، فيصح، والعلة أن الربح أساسه العمل والخبرة والمعرفة بأمور البيع، فقد يكون زيد هو الأعرف بأمور البيع ويجيدها أكثر، فاشترط قدرا من الربح لأنه يستحق أكثر مما دفع. قوله ولا يشترط خلط المالين، لا يشترط لصحة الشركة أن نخلط مالي الشريكين، فلو تشارك زيد وعمر على أن يدفع كل منهما 50,000، ففتح زيد بها محل خضار وفتح عمر بها بقالة، فتصح الشركة ولو لم نخلط المالين. والعلة أن الأصل في المعاملات الحل، ولأن القصد الربح وهو غير متوقف على الخلط، ولأن العقد بينهما مورده على العمل، والربح نتيجة والمال تبع للعمل. قوله ولا كونهما من جنس واحد، لا يشترط كون مالي الشريكين من جنس واحد، فلو دفع أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو أحدهما ريالات والآخر دولارات، فيصح كما سبق. وكذا لا يشترط اتفاق المالين صفة، بل يصح ولو تفاوتا. فصل. تكلم المؤلف هنا عن النوع الثاني من الشركة، وهي شركة المضاربة، وتسمى أيضا القراضة والمقارضة. قوله الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. المضاربة لغة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة. وشرعا دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم مشاع من الربح. صورة المضاربة: صورتها أن يعطي شخص ماله لزيد كي يتاجر به ويبيع ويشتري للربح ويضرب في الأرض للتجارة، ويتفقان أن للعامل مثلا ربع الربح ونحو ذلك، فأحدهما شارك بالمال والآخر بالبدن، والربح بينهما والربح مشاع معلوم. الأصل في مشروعية المضاربة: المضاربة جائزة بالسنة والإجماع. واحد: أما السنة فقد جزم ابن حزم بوجود القراض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم العمل بها ولم يعرف لهم مخالف. اثنان: وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من العلماء منهم ابن قدامة، والنظر الصحيح يدل عليها، فقد يكون لدى الإنسان مال لكن لا يجيد العمل، والعكس بالعكس. قال في هامشه: فائدة في المضاربة. قال ابن القيم في زاد المعاد الجزء الأول 155: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشر من العمل، وشريك إذا ظهر الربح. انتهى. قوله: فإن قال والربح بيننا فنصفان، ذكر المصنف صورا من صور تحديد الربح بين الشركاء. واحد: إذا قال صاحب المال للعامل التجر بهذا المال والربح بيننا فيصح، ويصير الربح بالنصف بينهما، والعلة أنه أضاف الربح إليهما إضافة واحدة ولا مرجح لأحدهما، فاقتضى التسوية بينهما. قوله: وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، والباقي للآخر. اثنان: إذا قال صاحب المال التجر بهذا المال ولي ثلاثة أرباع الربح أو نحو ذلك فيصح، ويصير ما لم يذكر من الربح للآخر. ثلاثة: إذا كان المحدد للمضارب لا لصاحب المال، كأن قال اتجر به ولك ربع الربح، فيصح كذلك ويكون ما لم يذكر للآخر. والعلة أن الربح بين هذين الاثنين، فلما عرف نصيب أحدهما فالباقي للآخر. قوله: وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل. أربعة: إذا اتفقا على الشركة وحددا ربع الربح مثلا، ونسيا لمن كان تحديد الربع فاختلفا، هل كان تحديد الربع للمالك أو للعامل؟ فإنه يكون للعامل، وذلك لأنه هو الذي يستحق أن يحدد له نصيبه لأنه عامل، فتقدر حصته بالشرط بينهما، أما صاحب المال فيستحق الربح بماله. قوله: وكذا مساقات ومزارعة. إذا وقع الاختلاف في المساقات والمزارعة لمن الجزء المشروط، هل هو للعامل أو لرب الأرض أو الشجر، فإننا نحكم بأنه للعامل كما في المضاربة، والعلة أن المزارعة والمساقات كالمضاربة فتقاس عليها، فالعامل في كل منهما إنما يستحق الأجرة بالعمل. مثال ذلك: اتفقا على أن العامل يقوم بسقي الثمار وحددا الربع، لكن نسيا هل حدداه لصاحب الأشجار أو للعامل، فنحكم بأنه للعامل لما تقدم. قوله: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. لو أن زيدا أعطى عمرا مالا ليضارب به، ثم أراد عمرو أن يأخذ مالا من صالح كذلك ليضارب به، فليس له ذلك إذا كان ثمة ضرر على الأول ولم يأذن بذلك. والعلة أن المضارب إنما تعاقد مع العامل بعمله، فليس له أن يعمل لغيره إلا بإذنه، ولما كانت غير مقيدة بوقت فقيدها الفقهاء بالضرر، فإن رضي المضارب الأول بذلك فيجوز حينها، وذلك لأن الحق له وقد رضي بإسقاطه، وإن لم يتضرر الأول بذلك ولم يكن قد اشترط له نفقة فيجوز لانتفاء الضرر. قوله: فإن فعل رد حصته في الشركة. لو أن عمرا العامل بمال زيد عقد عقد مضاربة مع آخر مع الإضرار بالأول وهو زيد من غير رضاه، فإننا نقول لعمر ما ربحته في المضاربة الثانية ترده في المضاربة الأولى وتقسمه على الشريك الأول زيد على ما تشاركت ما عليه. فمثلا ربحت 1000 ريال في المضاربة الثانية وأنت متفق مع زيد أن الربح بينكما بالنصف في المضاربة الأولى، فهنا لا بد أن تقسم نصيبك وهو 1000 بينك وبين زيد بالنصف. والعلة أن زيدا المضارب الأول استحق حصته من الربح هنا بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، فكان بينهما كربح المال الأول. وأما حصة رب المال الثاني من الربح فتدفع إليه، لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني، ولأننا لو رددنا ربح الثاني كله في الشركة الأولى لاختص الضرر برب المال الثاني ولم يلحق المضارب شيء من الضرر، بل قد ينتفع بزيادة نصيبه. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه ليس للمضارب الأول أن يقاسم العامل الربح من المضاربة الثانية شيئا، واختاره ابن قدامة وابن تيمية رحمهم الله. انتهى. قوله: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. إذا ظهرت أرباح ومكاسب في شركة المضاربة والعقد ما زال ساريا، فإن الأرباح لا تقسم بين الشركاء، وليس لأحدهما المطالبة بالربح إلا باتفاق الطرفين. مثاله: تشارك زيد ومحمد شركة مضاربة لمدة سنة، وبعد 5 أشهر ربحت الشركة من صفقة، فإن الأرباح ترد لرأس مال المضاربة ولا تقسم إلا إن اتفقا على التوزيع. والعلة أن كلا منهما له غرض صحيح في كون الربح لا يقسم إلا في نهاية العقد، ولأن الربح وقاية لرأس المال وقد تخسر الشركة، فإذا كنا قد قسمنا الربح فلا يمكن الجبران، ولأن الأصل أن الأرباح لا تقسم إلا بانتهاء مدة العقد ولم ينته حتى الآن. أما إذا انتهت مدة عقد الشركة كأن يحدد للشراكة مدة سنة فتنتهي وقد ظهرت الأرباح، فيفهم من قوله مع بقاء العقد أنه إذا انتهى العقد فطلب أحدهما قسمة الربح فيقسم، وذلك لأن مدة الشراكة انتهت. قوله: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. إذا تلف مال الشركة كله أو بعضه أو خسر فلا يخلو من حالين: الأولى أن يكون بعد بدء التصرف والمضاربة به، وهذه تنقسم إلى قسمين: 1 أن يكون قبل القسمة أو التنضيض، كأن يحترق بعض المال أو يخسر في أحد صفقاته، فهنا قال المؤلف: الخسارة تجبر من الربح بقيد أن يكون ذلك قبل قسمته وتنضيضه. قال في هامشه: التنضيض مأخوذ من النض، وهو تحويل المال إلى عين بعد أن كان متاعا. قال ابن الأعرابي: النض الإظهار، والنض الحاصل، يقال خذ ما نض لك من غريمك، أي ما ظهر وحصل. انتهى. مثال ذلك: زيد وعمر شريكان، ربحا في أول صفقة 1000 ريال، وفي الصفقة الثانية خسرا 500 ريال، فالخسارة تجبر من الربح، فيكون قد بقي من الربح لهما 500 ريال فقط. 2 أن يكون بعد القسمة للربح، فإن الخسارة تكون على رأس المال. مثال ذلك: انتهت الشركة وتقاسما الربح، فيكون على رأس المال لا على الربح المقسوم. وكذا إذا كان بعد تنضيض مال الشركة، بأن تحول الأعيان والسلع التي كانوا يضاربون بها إلى دراهم استعدادا للقسمة، فيكون قد عرف كل واحد ما له من الربح وقدر ما تحصل عليه من المال. فإذا خسر المال وتلف بعضه في هذه الحالة، فإنه يكون على رأس المال ولا يكون على الربح ولو لم يكن الربح قد قسم. والعلة أن التنضيض يقوم مقام القسمة، فهما الآن صفيا الشركة، وعرف كل واحد منهما ما له من الربح ولكن لم يأخذ، فهنا تكون على رأس المال. 2 إن كانت الخسارة والنقص للمال وقع بعد التعاقد وقبل بدء التصرف والمضاربة به، فالخسارة تكون على رأس المال وليس على العامل شيء. مثاله قبل أن يبدأ العامل بالعمل وقبل العقد تلف المال، فإن كان قد تلف كله فقد انفسخت الشركة، لأن المال المعقود عليه تلف ولا يلزم رب المال بدله. وإن كان بعضه تلف أو احترق ونحوه فالتلف يكون على رأس المال، كما لو كان المال المتفق عليه 10,000 فتلفت 5,000 قبل التصرف فتحسب من رأس المال، ويكون المال المعقود عليه في الشركة 5,000 فقط. والربح حكمه حكم الخسارة، فلو ربح المال قبل التصرف فإن الربح يكون لرأس المال لأنه قبل التصرف، والمال تبع في عقد الشركة، وعقد الشركة محله العمل وهو التصرف. فصل. هذا الفصل في أحكام شركة الوجوه والأبدان والمفاوضة. الثالث: شركة الوجوه، أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما. النوع الثالث شركة الوجوه، وتسمى شركة الجاه. والوجوه لغة جمع وجه، والجاه والوجه واحد، يقال فلان وجيه إذا كان ذا جاه، يقال وجه فلان وجاهة إذا صار ذا قدرة ورتبة وشرف. وشرعا أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما دينا، فما ربحا فهو بينهما. فالشركاء هنا ليس لديهم أموال، ولكن لهم شرف وقدر عند الناس فيأخذون بذلك بناء على ثقة الناس بهم، ثم يشتركون فيما أخذوا. صورة شركة الوجوه: صورتها زيد وعمر رجلان موثوقان عند الناس، فيتشاركان على أن يأخذا من بعض التجار عروضا، أطعمة أو سيارات أو غير ذلك بالأجل، ثم يبيعاها ويتاجرا بالأثمان التي حصلاها، ثم يسددا أهل الأموال حقهم. سبب التسمية بشركة الوجوه: سميت شركة وجوه لأنهما يعملان فيها بوجهيهما أي جاههما. حكم شركة الوجوه: الجواز. واحد: لما فيها من التيسير على الفقراء القادرين على العمل. اثنان: ولأن الأصل في المعاملات الحل. قوله فما ربحا فبينهما، الربح يكون بينهما على ما يشترطانه، سواء تساويا كالنصف لكل منهما أو تفاضلا، كأن يتفقا على أن لزيد الثلث ولعمر الثلثين، فالمسلمون على شروطهم. قوله وكل واحد منهما وكيل صاحبه، كل من الشريكين يتصرف في هذه الأموال التي أخذاها من الناس، ومقتضى هذه الشركة أن يكون تصرفه بالنسبة لنفسه أصالة وبالنسبة لغيره وكالة. قوله وكفيل عنه بالثمن، كل من الشريكين يكفل الآخر في تسديد الثمن، فمثلا زيد وعمر شريكان، فلو هرب زيد لزم عمرا قضاء نصيبه لأنه كافل له، فهذه الشركة مبناها على الوكالة والكفالة، وليس لعمر أن يقول إن هذا نصيب زيد وأنا ليس علي إلا سداد نصف مبلغ الشركة. والعلة أن مقتضى الشركة أن يكون كل منهما كافلا غارما بالثمن لصاحبه. قوله والملك بينهما على ما شرطاه، عندنا في شركة الوجوه ملك ووضيعة وربح، فملك الشركة على ما يتفقان عليه، ولا يشترط تساوي الأنصبة. فلو اتفقا أن زيدا يتحمل ثلث الشركة وعمرا يتحمل ثلثي الشركة فهو بينهما على ما شرطا. حكم الربح والخسارة في شركة الوجوه: قوله والوضيعة على قدر ملكيهما. الخسارة في الشركة في شركة الوجوه تكون على قدر ملك كل واحد من الشركة، فمن له الثلث فعليه ثلث الخسارة، وهكذا. قوله والربح على ما شرط، ربح الشركة يكون بينهما على ما اتفقا عليه كما تقدم، فيجوز أن يكون أكثر مما يملكان، كأن يأخذ نصف الربح من دفع ثلث الشركة، ويجوز أن يكون بقدر أملاكهم. النوع الرابع شركة الأبدان. قوله الرابع شركة الأبدان، هذا النوع الرابع من أنواع الشركة، شركة الأبدان، وهي الاشتراك فيما يكسبانه من العمل بأبدانهما، وسميت بذلك لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب، وحكمها جائزة لما تقدم من التعليل في شركة الوجوه، ولأن الأصل في المعاملات الحل. أنواع شركة الأبدان، قوله أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما. شركة الأبدان نوعان، الأول أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من العمل، وهذه تكون بين العمال، وصورتها نجاران أو حداد ونجار أو سباك وبناء يشتركان على أن ما يحصلانه من مال على عملهما فهو بينهما، ولا فرق بين إذا ما اتفقت الصنائع أو اختلفت، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. قوله فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، في شركة الأبدان يلتزم الشركاء بعمل ما التزمه أحدهم، فلو تقبل زيد وحده عملا وهما شريكان فيلزمهما جميعا القيام به، لأن هذا مقتضى الشركة، فكل واحد هو وكيل عن صاحبه، ولو تقبل جميعا عملا كبناء حائط مثلا فإنه يلزمهما القيام به جميعا. قوله وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، هذا النوع الثاني من نوعي شركة الأبدان، الشراكة في تملك المباحات، وصورتها رجلان خرجا واتفقا على أن ما يحصلانه من حشيش أو حطب أو صيد أو معادن أو غيرها من المباحات فهو بينهما فيصح. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. قال الإمام أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. فدل على جواز هذا الفعل. قوله وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، لو أن أحد الشريكين لم يقدر على العمل إما لمرض أو لعدم وجود عمل له، فإن ما كسبه الآخر يكون بينهما على حسب ما اشترطاه من النصف أو الثلث ونحوهما إن أذن الآخر. والدليل ما تقدم من قصة ابن مسعود وسعد وعمار رضي الله عنهم. قوله وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، إذا طالب الصحيح المريض أو العاجز أن ينيب غيره ليعمل مقامه فإنه يلزمه ذلك، والعلة أنهما دخلا في الشركة بمقتضى عقد أن يعملا بأبدانهما، فإذا تعذر العمل بنفسه فيلزمه أن ينيب غيره لأن هذا مقتضى العقد، وللشريك الآخر الفسخ عند تعذر عمل شريكه لمرض وغيره، سواء امتنع أن ينيب غيره أو لم يمتنع. قوله الخامس شركة المفاوضة، هذا النوع الخامس وهو شركة المفاوضة. والمفاوضة لغة مشتقة من التفويض، يقال فوض الأمر إليه تفويضا رده إليه، ومنه قوله وفوضت أمري إليك. قوله أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، هذا تعريف المفاوضة في الاصطلاح. وصورتها أن يشترك شخصان على أن يفوض كل واحد منهما الآخر كل أنواع الشركات الأربع السابقة، فيتفقان على العنان بأن يدفعا المال ويعملا فيه، ويتفقان على أن يأخذ أحدهما المال ويضارب به، وعلى الوجوه فيأخذان من الناس بجاههما، وعلى الأبدان فيعملان ويتفقان على ربح ما عملاه بأبدانهما. فهذا النوع جامع لكل أنواع الشركة الأربعة، ولا يحدد أن الشركة شركة عنان أو أبدان أو نحوهما، بل يتعاملون بكل الأنواع، والربح بينهما مقدر محدود. وحكم شركة المفاوضة جائزة، لأنه كما أن شركة العنان والأبدان والمضاربة والوجوه جائزة، فهذه الشركة هي مجموع الأنواع الأربعة، ولأن الحاجة داعية إليها. وأدلتها أدلة أنواع الشركات الأربع السابقة، قوله والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال. الربح يكون على ما اتفقا عليه بالشرط، أما الخسارة فتكون بقدر مال كل منهما في الشركة كما سبق. قوله فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين، ما سبق هو في شركة المفاوضة الصحيحة، وأشار هنا إلى أن شركة المفاوضة قد تكون فاسدة، وأن هذا يكون في حالتين: واحد الاشتراك في الكسب النادر، كما لو قال من وجد منا لقطة أو ركازا أو هبة أو تحصل على أرش جناية فهي بيننا، فإن ذلك يفسدها والشركة حينها لا تصح. والعلة أن هذا كسب نادر كالميراث، واللقطة أو غرامة نادرة كأرش جناية فيحصل مع هذا غرر. قوله أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. اثنان لو قالا نشترك في كل شيء حتى فيما يلزم أحدنا من ضمان غصب، بأن يغصب أحدهما شيئا فيكون الضمان على الشركة، أو في ضمان عارية أو قيمة متلف أو نحوها، فالشركة لا تصح. والعلة أن هذا عقد لم يرد الشرع بمثله، ولأنه يكون فيه غرر، إذ قد يغصب أحدهما ويتلف وتتحمل الشركة عنه. باب المساقاة. المساقاة لغة من السقي، لأن العامل يسقي الشجرة، لأنه أهم أمور المساقاة. دفع أرض وشجر له ثمر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة. قوله تصح، حكم المساقاة جائزة صحيحة بدلالة السنة، بدلالة السنة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشط لما يخرج منها من ثمر أو زرع. والنظر الصحيح يقتضيه، لأن الإنسان قد يملك الشجرة ولكن لا يقدر على العمل، وبعض الناس بعكس ذلك. ولأن الأصل في المعاملات الحل، وهذا الذي عليه عمل الصحابة والخلفاء الراشدين. صور المساقات الجائزة، قوله على شجر له ثمر يؤكل. صور المساقات الجائزة ثلاث: واحد أن تكون على شجر له ثمر مأكول كالنخيل والعنب والرمان ونحوه، مثاله تدفع له النخيل قبل خروج الثمر فيقوم عليها بجزء من الثمرة. والدليل حديث ابن عمر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فإن لم يكن الشجر له ثمر أو كان له ثمر لا يؤكل فلا تصح المساقات عليه. والأصل أن عقد المساقات مستثنى من الإجارة، وهو على خلاف القياس، وما كان مستثنى فلا يقاس عليه، ويوقف فيه على ما ثبت في النص دون ما عداه. قوله على ثمرة موجودة. اثنان المساقات على شجر فيه ثمرة موجودة وقت العقد فيصح، لكن بقيد أنه لم يكتمل نضجها وإنما تنمو بالعمل، مثاله تدفع له الشجر الذي أثمر لكن لم تكتمل ثمرته حتى الآن فيقوم عليه بجزء من ثمرها. والعلة أنه إذا جازت في الشجر قبل خروج ثمره وهو معدوم مع كثرة الغرر، ففي الموجود مع قلة الغرر أولى. قوله على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. ثلاثة المغارسة، وهو أن تدفع له شجرا لم يغرس فيقوم بغرسه في الأرض ويعمل عليه حتى يثمر وله جزء معلوم مشاع من الثمرة أو من الشجر أو منهما. والدليل ما سبق من مزارعة أهل خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كالمساقات على شجر مغروس. قوله وهي عقد جائز، عقد المساقات وكذا المزارعة عقد جائز الفسخ لكل منهما فسخه متى شاء. والدليل حديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم قال نقركم على ذلك ما شئنا، فدل على أنه عقد جائز، إذ لو لم يكن جائزا لم يجوز بغير تقدير مدة، وقياسا على المضاربة التي يجوز فيها الفسخ من الطرفين. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه عقد لازم ليس لأحد من المتعاقدين فسخه، وهو مذهب الجمهور، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخ هو فلا شيء له، وإن فسخها هو فلا شيء له. إذا فسخ أحد المتعاقدين فللمسألة حالتان: الأولى أن يكون الفسخ قبل ظهور الثمرة، واحد فإن كان الفسخ من المالك فيصح، ولكن يلزمه أن يعطي أجرة المثل للآخر على ما قام به من عمل في المدة قبل الفسخ، وذلك لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. اثنان إن كان الفسخ من العامل فلا يستحق شيئا لأنه رضي بإسقاط حقه. الثانية أن يكون الفسخ بعد ظهور الثمرة فتكون الثمرة بينهما على ما شرطاه ويلزم العامل بإتمام العمل. قوله ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميث وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. الزبار بكسر الزاي تقطيع الأغصان الرديئة وتسميه العامة التقليم. والتشميس أي تشميس الثمرة المحتاجة للشمس بعد أن تجذ. وإصلاح موضعه أي موضع التشميس وهو ما يسمى بالبيدر. وطرق الماء السواقي والحياض ونحوها، وسد الحائط إذا انهدم سور البستان ونحوه، وإجراء الأنهار إصلاح مجاري الأنهار ليقدر العامل على السقي، ومثلها المواسير والليات الآن. والدولاب آلة تديرها الدواب لاستخراج الماء، ويقوم مقامه الماكينة والرشاشات ونحوه. فيقول المؤلف كل ما فيه صلاح الثمرة فإن العامل يقوم به، مثل الحرث والزبار والتلقيح والحصاد وإخراج الماء من البئر ونحوه فيلزم العامل. وكل ما فيه صلاح الأصل وهو الحائط والمزرعة ونحوهما فيلزم المالك، كبناء الجدار وإصلاحه وإصلاح ماكينة الماء ووضع الشبك في المزرعة وحفر الآبار والأنهار وشراء المكائن من حفظ الأصل. فصل في أحكام المزارعة. تعريف المزارعة: المزارعة لغة مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة، وشرعا دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع زرع لمن يعمل عليه بجزء مشاع مما يتحصل منه. صورة المزارعة: صورتها لدى محمد أرض فأعطاها زيدا ليقوم على زراعتها قمحا وله جزء معلوم من الزرع. الفرق بين المزارعة والمساقاة: الفرق بينهما أن المساقاة دفع أرض وشجر لمن يقوم عليه وينميه بجزء منه أو من الثمرة، والمزارعة دفع أرض لمن يزرعها بجزء منه. والأشجار يراد بها ما له ساق كالنخيل ونحوه، والزروع ما لا ساق لها كالطماطم والبرسيم والقمح والذرة ونحوها. قوله وتصح المزارعة: حكم عقد المزارعة جائزة كما قيل في المساقاة. والدليل على الجواز: واحد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اثنان اجمعوا الصحابة قولا وعملا ولم يخالف في ذلك أحد منهم. ثلاثة قياسا على المضاربة فهي نوع مضاربة. أربعة ولأن الأصل في المعاملات الحل. خمسة والحاجة داعية إليها فقد يكون صاحب الأرض لا يقدر على العمل فيها وآخر قادر على العمل وليس عنده أرض فأجيزت لمصلحة الجميع. قوله بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، تصح المزارعة بجزء معلوم مشاع من الأرض، فإذا حدد نصيب أحد الشريكين صاحب الأرض أو العامل فالباقي للآخر. مثاله قال العامل لي ثلث الزرع فالباقي يكون لصاحب الأرض. قوله ولا يشترط كون البذر والغراث من رب الأرض وعليه عمل الناس، لا يشترط لصحة المزارعة أن يكون البذر والشجر في المغارسة من رب الأرض، بل يصح أن يكون هذا من العامل. والدليل على الجواز: واحد حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأرض وتولوا هم البذر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، ولو كان لذكره أو فعله هو وخلفاؤه من بعده. اثنان ولأن هذا عليه عمل الناس منذ القدم كما قال المؤلف. والمؤلف هنا نقل إحدى الروايتين عن أحمد واختارها ابن قدامة والمجد وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. والمشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون البذر من المالك. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.